بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه إلى يوم اللقاء. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، لازلنا في هذا البرنامج الذي نلتقي فيه أسبوعيا في كل اثنين، ونسأل الله تبارك وتعالى التيسير والقبول. وهذا اللقاء متعلق بقضية، هذه القضية هي أم القضايا، لأنها تشغل بال الآباء والأمهات، وهي مسألة تربية الأولاد. وتكلمت في المرات السابقة عن كيف نرقي أولادنا بالأدب، كيف نرقي أولادنا بالأدب. وقلت لكم أيها الأحباب، بارك الله فيكم، بأن هناك وسائل عديدة، هناك العشرات من الوسائل يمكن بها أن نرقي أولادنا. وحدثكم من قبل بأن علاقة الآباء بالأبناء تكون منذ الأشهر الأولى بعد الولادة. فتحدثوا عن ترقية الأولاد بالأدب عن طريق التعليم، هذا أولا. وهذا الموضوع أخذ منا عدة حلقات، واليوم سريعا سأتكلم عن ترقية الأولاد عن طريق حسن اختيار أسمائهم، عن طريق حسن اختيار أسمائهم. مسألة اختيار الأسماء بتعكس، لا أقول فهم الآباء، وإنما بتعكس الطبيعة الثقافية والمستوى الديني الذي يتمتع به الآباء. ولهذا بنجد بأن هناك بعدان مهمان جدا يؤثران في اختيار الأسماء. البعد الأول البعد الاجتماعي، والبعد الثاني البعد الثقافي. نبدأ بالبعد الثقافي لأنه يعني خطير جدا. هذا البعد في أيامنا هذه صار مشكلا لعقلية كثير من المتابعين لوسائل الإعلام والمشاركين في وسائل التواصل الاجتماعي. كانت علاقة الناس سابقا بالإعلام عن طريق التلفاز، وفي أيامنا ونحن صغار كان التلفاز يعني لا يوجد إلا في أماكن معدودة وبنسبة قليلة، ودي بيسموها أيام الأبيض والأسود. أما اليوم الأمور اختلفت، اعتماد الناس على المعارف الخارجية لم يصر مقصورا على التلفاز، بل تعدى ذلك إلى وسائل خطيرة جدا والكل يعلمها. فهناك التمثيليات، هناك الأفلام، هناك البرامج، هناك الأحداث، هناك مقاطع الفيديو على النت، هناك كذا كذا كذا، والناس يتابعون بالملايين هذه الأشياء. رب إنسان يتفرج على فيلم أو مسلسل يعجب بالبطل أو يعجب بممثلة، فيرزق غلاما فيسمي ولده باسم هذا البطل، أو يرزق فتاة فيسمي ابنته باسم هذه الفتاة. يعني افترضنا مثلا بطلة المسلسل اسمها نانا مثلا، يسمي بنته نانا، لكن ايه معنى نانا؟ لا يدري. من الذي سمي بنانا؟ لا يدري. لماذا سمى نانا؟ لأن هذه بطلة المسلسل أو الفيلم التي أعجبته، فتبنى هذه الشخصية فسمى ابنته بهذا الاسم. هذا بعد ربما نجده عند كثير من الناس. البعد الثقافي الذي هو متأثر بالجانب التعليمي هذا قليل، يعني الإنسان من خلال قراءاته ومن خلال اطلاعه اطلع فعرف بعض الأسماء، ومن خلال معرفته بعض هذه الأسماء اختار منها أجودها، هذا الأمر صار قليلا. فصار البعد الثقافي المعتمد على المعارف الخارجية هو البعد الأكثر تركيزا. نأتي إلى البعد الاجتماعي. والبعد الاجتماعي أمران، الأول الأقارب نمرة 2 الأحداث. في هناك أقارب الإنسان أول ما تزوج ده زوج وزوجة، لكن إذا حدث في هناك إنجاب بمجرد الإنجاب بتتسع دائرة العلاقات الاجتماعية. يعني كان الأول زوج وزوجة فقط، الزوجة لها أب وأم والزوج له أب وأم. أول ما بيحصل فيه هناك إنجاب ولد أو بنت، ففي هناك علاقات جديدة حصلت. إيه العلاقات ديت؟ علاقات الخؤولة، أقارب أو إخوات الزوجة صاروا أخوالا، وإخوات الزوج صاروا أعماما، وأبو الزوجة صار جدا، وأبو الزوج صار جدا. إذا عندنا علاقات الجدودة والعمومة والخؤولة، دي كلها علاقات جديدة ترتبت على ماذا؟ على وجود الإنجاب. من الأشياء الطريفة، يعني هي قصة حقيقية، كنت أعمل في إحدى المراكز المعنية بإعداد المعاجم اللغوية، والحمد لله أنجزنا هذا المعجم اللغوي في سنة 1990، وخرج إلى النور سنة 1991. اسم معجم الأسماء العربية أو موسوعة الأسماء العربية. فعرض علينا اسم كان عجيب جدا. في هذا التوقيت ما كانش هناك كمبيوتر، ولم يكن الكمبيوتر إلا في أماكن محددة في مصر. من خلال التواصل مع السفارات المصرية في أماكن عديدة، احنا جبنا الملفات الخاصة بالأسامي في بعض الدول العربية، وأيضا من خلال مصلحة الأحوال المدنية والتموين والتعليم حصرنا عدة ملايين من الأسماء. حددنا الاسم الأول اللي هو اسم الابن، والاسم الثاني اللي هو اسم الأب، والاسم الثالث اللي هو اسم الجد، وبعدين اللقب اللي هو الاسم الأخير. وحددنا الذكور والإناث، وبدأنا ندرس الأسماء دي دراسة لغوية وموسوعية واجتماعية. الدراسة اللغوية نحن نعرف الاسم ده وزنه ايه، جا منين، المصدر بتاعه ايه، الدلالة بتاعته ايه. الدراسة الاجتماعية يعني وجود هذا الاسم في المجتمع، وصيغ نطق هذا الاسم في المجتمع، والدلالات الاجتماعية لهذا الاسم. ثم هناك الدراسة الموسوعية المتعلقة بالمعارف الخارجية لا سيما التاريخية المتصلة بهذا الاسم. ده شغل كبير جدا. فكان أحد الأسماء المعروضة أن احنا ندرسها هذا الاسم، اسمه ما سألش. ده اسم، يعني افترض مثلا ما سألش عبد الباسط أحمد عبد العليم مثلا، فاحنا عاوزين نعرف ايه ما سألش دي. ما سألش اسم لم نسمع عنه من قبل، وبعدين ما سألش يعني لم يسأل، يعني ما سألش دي الصيغة العامية للم يسأل. فهل ممكن ان في واحدة تتسمى لم يسأل؟ يعني لم يسأل احمد، ازاي الكلام ده؟ بالفعل اجتهدنا في معرفة ايه اصل الموضوع. في هذا التوقيت كان كثير من الناس يسافرون الى العراق. العراق كانوا يسافرون إلى العراق من أجل الشغل، والشغل هناك في العراق بسم الله ما شاء الله، يعني كان كالكويت والإمارات وهذه البلاد. الكلام ده كان في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي. لما بدأنا ندرس هذا الاسم وتواصلنا مع البيئة المحلية التي أنتجت هذا الاسم، وجدنا أن هذا الاسم له قصة اجتماعية. اللي حصل ان الرجل تزوج البنت، وبعد ما تزوج البنت وبعد شهر العسل اتكل على الله وسافر العراق. الزوجة حملت، بعتت له جواب قالت له مثلا ان انا حملت، اللي الراجل جوزها في العراق اللي بيشتغل ما ردش على الجواب، ما سألش. الشهر الثاني والثالث بعتت له جواب ان الحمل بسم الله ما شاء الله، برضك ما سألش. دايما النساء في الحمل الاول لما الجنين بقى يبقى في الخامس والسادس يبدا يتحرك، تبقى فرحانه جدا، تقول اهو راسه اهو، رجله اهوت، بقى هنا اهو، بقى هنا اهوت، وتبقى مبسوطه جدا. فبعتت لزوجها تبشره ان الجنين بيتحرك في احشائها، برضك ما سالش. خلاص بقينا في اخر الثامن وبدأنا في التاسع. بعتت له برضك ما سألش، خلفت. بعتوله مبارك ربنا رزقك بنت أمور زي العسل، برضك ما سألش، فسموا البنت ايه؟ ما سألش. اذا ده بعد اجتماعي متعلق بحدث، حدث معين فتأثروا بهذا الحدث فسمي المولود تأثرا بهذا الحدث. ايضا الاقارب، ممكن ان الانسان بيحب والده فيسمي الابن باسم ابوه، او هو عاوز يجامل نسيبه فيسمي البنت باسم حماته، فيحصل بقى نزاع كبير جدا بين امه وبينه هو. طب ما تسموه، ما تسمعهاش ليه باسمي، ليه سميتها باسم التاني؟ فهو بيبقى له حسابات، وهناك امور كثيره بسبب تسميه الاولاد. ولذلك انا اقترح دائما ان احنا نميل الى مساله القرعه، ان الازواج والزوجات يميلوا الى مساله القرعه. مش هنقول ان الاسماء ده حق الزوج او الزوجه، لان بعض العلماء تكلموا فقالوا ان الرجل من حقه ان يسمي، لكن بعض الرجال يعني تقديرا لزوجاتهم، لأنهم رأوا الزوجة هي التي حملت وهي التي تعبت وهي التي وضعت وهي التي عانت، فيريد أن يجاملها فيقول لها اللي أنت تشوفيه أنا موافق عليه. فنريد أن نخرج من إشكال التسمية بالقرعة، إن احنا عندنا 4-5 أسماء، وكل اسم مثلا نكتبه في ورقة وبعدين بعد كده نقترع، واللي يطلع من أول مرة نتوكل على الله ونسميه. يعني ما نقعدش بقى نقول لا طب التاني فتطلع، طب التالتة تبقى، لا ما نقعدش نعمل الكلام ده، نعمل القرعة ومن أول مرة كما يشاء ربنا عز وجل. فإذا أردنا ذلك لابد يبقى لنا أصلا معايير لاختيار الأسماء. يعني احنا قلنا خلاص اتفقنا أنه لابد من وجود القرعة، لأن وجود القرعة سيحل كثيرا من المشاكل بين الزوجين وبين الأزواج وبين الأقارب، ماشي. لكن القرعة لن يتكلم أحد، احنا انت عاوزة اسمك ماشي، واحدة اسمها مثلا لطيفة والتانية اسمها مثلا فؤادة والتالتة اسمها سكينة والرابعة اسمها عائشة والخمسة اسمها مش عارف ايه، كل واحدة نفسها في اسم، هات الاسم ان شاء الله يبقى 50 اسم ونكتبهم كلهم، وبعدين بعد كده يأتي اي شخص يختار ورقة، والورقة التي تخرج ان شاء الله نميل اليها. طب احنا على اي اساس هنكتب الاسماء؟ هنكتبها بالمعايير الاجتماعية، سواء القرابات أو الأحداث، هنكتبها بمعايير الثقافة الخارجية الوافدة المتعلقة بالأشياء المتعلقة بالإعلام الموجه، ولا لابد من وجود معايير؟ أنا بقول فيه هناك 3 معايير مهمة جدا لاختيار أي اسم، 3 معايير مهمة، ولابد للآباء أنهم يتقوا الله تعالى عند تسمية الأبناء. أول معيار أصالة هذا الاسم، لابد يكون الاسم ده اسم أصيل، اسم أصيل. ما واحد ما جاله شيء احنا عاوزين حاجة جديدة كده، احنا الأسماء القديمة دي بقى احنا زهقنا منها بقى، دي أسماء كلاسيكية، احنا عاوزين أسماء جديدة. ايه أسماء جديدة؟ اللي ينسى قديمه يبقى نسى نفسه. وبعدين الناس لابد أن ترتبط بالعتيق، لابد أن ترتبط بالأمور الأصيلة المتأصلة في جذر التاريخ. فأصالة الأسماء بتعكس روح الاسم، وبتعكس أيضا جذور هذا الاسم، والمسادية هتفيدنا في النقطة الثانية أو الثالثة. يبقى نمرة 1 أصالة هذا الاسم، الاسم قد اسم أصيل إما في اللغة العربية أو أصيل في اللغة مثلا الفارسية أو أصيل في اللغة التركية، ولكن يا حبذا لو كانت هذه الأصالة أصالة عربية. طيب نمرة 2، لابد أن يكون هذا الاسم حسن المعنى، يعني لابد الاسم ده يكون له دلالة حسنة، ما يكونش له دلالة مغلوطة أو دلالة غير طيبة، لابد يكون له دلالة حسنة. وحسن الأسماء قد يكون فيها الفأل الحسن، فالفأل الحسن أمر مشروع وليس هذا من باب التطير أو التشاؤم، ولكن هذا من باب التيمن، فلا بأس بأن الإنسان يتفاءل بالاسم الحسن. يعني افترض مثلا أن في واحد مثلا رايح بلد، فالبلد ديت قابله رجل اسمه عطية وعطية صالح، يبقى ده فأل حسن، يبقى عطية صالح، عطية من العطاء وصالح من الصلاح، إذن هذا فأل الحسن. إذن لابد من أصالة الاسم، اثنين حسن معنى الاسم، الأمر الثالث لابد من معرفة من سمي بهذا الاسم. يعني احنا عاوزين نعرف كل اسم هنسمي به ابننا مين اللي تسمى بهذا الاسم، عشان ابني لما يكبر اديله ترجمة العالم او الصحابي او التابعي او الرجل الفاضل او المرأة الفاضلة اللي تسمى او التي تسمت بهذا الاسم. يعني افترضنا مثلا ان في هناك غلام وانا اردت ان انا اسميه، اختلف نسميه احمد ولا اسامة ولا محمود ولا عبد العزيز ولا سلمان ولا ولا ولا، عملنا القرعة، طلعت القرعة على أسامة. كل هذه الأسماء الموجودة كلها أسماء عربية، نمرة اثنين لها معاني ومعاني حسنة، نمرة ثلاثة بقى احنا عاوزين نختار الاسم، اخترنا الاسم، طلع الاسم أسامة، الله، احنا عندنا من الذين سموا أسامة مين؟ أسامة ابن زيد، عندنا أسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طب ابني بقى لما يكبر شوية أبدأ أجيب له ترجمة أسامة بن زيد وأقول له تفي هناك ناس كثر سموا بأسامة من هؤلاء أسامة بن زيد، وأجيب له ترجمة بتاعته. ولذلك كان من حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير الأسماء غير المليحة إلى أسماء مليحة، أو يسمي الأسماء غير الطيبة بأسماء طيبة. فابن الأسود سماه النبي صلى الله عليه وسلم سماه مطيعا، وكان اسمه قبل الإسلام العاصي، العاصي. فالأسود من بني عدي بن كعب كان اسمه العاصي، العاصي ابن الأسود. طب لما دخل الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أنت؟ قال أنا العاصي ابن الأسود، العاصي ابن الأسود، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم مطيعا. وهذا الحديث إسناده صحيح عند الإمام أحمد والطبراني في الكبير. إذا مسألة تسمية الأولاد دي مسألة مهمة جدا، ونحن الآن نعيش في هجمة ثقافية واغترابية خطيرة، وبالتالي جزء من مواجهة الاغتراب الموجود في المجتمعات الإسلامية إن احنا نسمي أبنائنا بالأسماء ذات الأصول العربية ذات المعاني الطيبة التي لها دلالات في التاريخ. إذن هذا حق للأولاد علينا، وهذا جزء من ترقية الأولاد إن هم يتساموا بالأسماء الطيبة العربية ذات المعاني الحسنة التي تسمى بها الأسلاف من الصحابة والتابعين والأئمة والأعلام والقادة والفاتحين. ثانيا، من سبل ترقية الأولاد أنه لابد من النظر إلى الإمكانيات التي توجد في الأولاد منذ الصغر. من الخطأ الكبير بل من الخطأ الكبار إن احنا نتعامل مع الأولاد أنهم مستهلكون، بيأكلهم شربهم بيلبسهم بتعلمهم بيتحركوا، لكن هل ممكن الأولاد دول تكون عندهم كفاءات، يكون عندهم إمكانيات؟ إيه المانع يكون ابنك الصغير ده عنده كفاءة أو عنده إمكانية؟ والمطلوب أن تكتشف هذه الإمكانيات وأن توظف توظيفا حسنا، دي مسألة مهمة جدا جدا. لا تقل بأن طفل صغير، الأولاد الصغار هذه الأيام سبحان الله بتديله تلفون التاتش بيبدأ يفتحه ويحرك صبعه مش عارف إزاي ويبدأ يخش البرامج ويبدأ ينزل على النت، ينزل مش عارف ايه حاجات احنا يا ناس يا كبار بنبص عليها بنقول الواد ده بيعمل ايه وازاي يعمل الحاجات دي كلها. احنا عقولنا واقفة عند سنوات معينة مش عاوزة تتحرك بعد هذه السنين. فإيانا ان احنا نحقر الامكانيات العقلية والذهنية الموجودة عند الاطفال، لا سيما من سن 3 سنين الى سن 11 سنة. من سن 3 سنين الى 11 سنة ده سن خطيرة جدا، والمطلوب اكتشاف الامكانيات والكفاءات والقدرات الموجودة عند الاطفال عشان نعمل فيها ايه، ان احنا نطلعها نمرة 2 ننميها. يبقى لابد ان احنا نكتشف مواهب الاطفال، نمرة 2 ان احنا ننمي هذه المواهب، وبعدين لو قدرنا ان احنا نوظفها التوظيف الحسن ونوجهها التوجيه الحسن لكان ذلك خيرا وبركة. وكنا صغارا كان يسألونا انت مواهبك ايه، بتحب ايه. كان الناس ايام زمان بتحب ان هي تكتشف المواهب منذ الصغر. ممكن واحد موهبته الرسم، ممكن واحد موهبته الإلقاء سواء في الأناشيد أو إلقاء مثلا خطب أو ما إلى ذلك. ممكن واحد موهبته إن هو ينظف البيت وينظم البيت، دي موهبة وده إمكانية. يعني هناك الأولاد، ممكن ولد من الأولاد تلففوا المشاوير من الصبح لغاية بالليل ويبقى مبسوط قوي طالما بيجري وبيروح مشوار مبسوط، ده كويس. وفيه ولد تاني لو انت وديته مشوار جنب البيت ما يقدرش، لكن لو شغلته في البيت يبقى ممتاز جدا، يكنس ويمسح وينفض ويعمل ويرتب دي امكانيات. يبقى ربنا عز وجل لم يخلق الناس جميعا على طبق واحد ولا على حال واحدة، ولكن نوع الامكانيات علشان الناس يحتاج لبعض ويكمل بعضهم بعضا. سبحان الملك، يعني دي سنة كونية ربنا سبحانه وتعالى أجراها. فالمطلوب في هذا العصر إذا كنا نريد الاهتمام بالأولاد إن احنا نكتشف إمكانيات الأولاد. بنلاحظ دائما إن الأولاد بيستهلكوا، بنأكل وبنشرب وبنلبس وبنعلم، وبعد ما كده يلا نروح النادي، يلا نتفسح، يلا نلعب، يلا كذا، استهلاك دائم. طيب مفيش إنتاج، مفيش كفاءات بتكتشف، مفيش هناك فكر بيبقى موجود، وبالتالي بقى الولد يتجاوز مرحلة الطفولة ويدخل بقى في مرحلة الصبا، ويكسر مرحلة الصبا يدخل مرحلة الشباب وهو تافه ضعيف خامل. والعلاقة بينه وبين الأبوين هي علاقة يعني الاستجداء، علاقة ان هو ياخد وبيديش، بياخد ما بيقدرش، وبيرى ان ما يأخذه هذا حق لابد ان يؤدى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم باكتشاف القدرات وتوظيف القدرات عليه الصلاة والسلام. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه؟ الاولاد الصغيرين دول كان بيكتشف قدراتهم، ولما يكتشف قدراتهم يبدأ يوجههم يشغلهم. ايه المانع ان لو فيه هناك ولد عنده 11 12 سنة له كفاءة كويسة تنمى هذه الكفاءة وتوظف هذه الكفاءة ويشجع هذا الولد. يعني احد الشباب الصغير عنده كفاءة وانا احبه، كان بعض الناس دائما يريد ان يحطمه، يريد ان ينزل منه. ما المانع ان احنا نعطي لاولادنا الثقة عند وجود الكفاءات، ثم بعد ذلك نوظف هذه الكفاءات. اللي حصل مع صحابي صغير اسمه زيد ابن ثابت الأنصاري من بني النجار رضي الله تعالى عنه، هذا الصبي الصغير لما يكبر يبقى أحد علماء المدينة، نمرة 2 أحد الذين جمعوا القرآن، نمرة 3 سيكون حجة في الإسلام، نمرة 4 يوليه عمر بن الخطاب القضاء، نمرة 5 في غزوة تبوك نتيجة لعلمه وفطنته يقوم بتوزيع الغنائم. عمر بن الخطاب كان يستعمله، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يستعمله على المدينة. سبحان الله، إنه زيد ابن ثابت مع علمه وحجيته كان أفرض الصحابة، أي كان أعلمهم، كان أعلمهم بالفرائض. بداية زيد بن ثابت إيه؟ زيد بن ثابت قتل أبوه في يوم بعث، تربى يتيما، تربى يتيما، يعني ما أبوه ما خدوش بإيده وده للنبي صلى الله عليه وسلم، ما حصلش، لأن أبوه مات قبل الإسلام في يوم بعث. لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان عمر زيد بن ثابت 11 سنة، كان عمره 11 سنة، يبقى دخل الإسلام عنده كم سنة؟ 11 سنة. انتبهوا للمسألة دي، يبقى دخل الإسلام عنده 11 سنة. عاوز أسأل سؤال بسيط، لو في هناك أولاد عندهم 11 سنة في هذه الأيام بيعملوا إيه؟ لابسين الحظاظات الالافيو، السلاسل في ايديهم وصدرهم، بيتسكعوا في الشوارع، بيتسكعوا في النوادي، بيتفرجوا على البتاع الالعاب اللي موجوده على المحمول لغايه لما عينيهم اتخلعت وعقولهم ضلت واصبح اوقاتهم اوقات تافهه. سبحان الله، 11 سنه بالمصطلحات المعاصره لا زال حدثا، طفل صغير، ده زال طفل صغير 11 سنة. طيب، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في الحديث قال ذهب بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعال صغير، تعال يا ابن، تعال يا حبيب، واخدينه في إيده كده وراحوا به للنبي صلى الله عليه وسلم، تعال يا حبيب، أخذوه للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما شافه أعجب بي، ده رواية زيد بن ثابت عن نفسه، إن هو لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ذهب به إلى رسول صلى الله عليه وسلم، كان عنده 11 سنة، فأعجب به النبي صلى الله عليه وسلم، أعجب به. ودي مسألة مهمة جدا، إن احنا لابد إن يكون لنا نظرة في من ننظر إليهم. في هناك ناس بالنظر إليهم تستطيع إن انت تحسم أمرك معاهم، ولكن تنظر إلى الأمور كيف يجريها ربنا عز وجل. قالوا، أي قال الناس، يا رسول الله هذا غلام من بني النجار، هذا غلام من بني النجار، معه مما أنزل الله عليك. نحن عارفين أن قبل ما صلى الله عليه وسلم يهاجر، هاجر بعض الصحابة، وأول من هاجر مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، دعا إلى الله وعلم الناس القرآن، فكان من جملة الذين أسلموا قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت. يعني لما صلى الله عليه وسلم يكون أتى عنده 11 سنة، إذن أسلم قبل كده، يا ترى أسلم عنده قد إيه؟ 9 سنين، 10 سنين، الله أعلم، لكن أسلم قبل ذلك. ولما أسلم أقبل على حفظ القرآن، فقالوا له هذا غلام من بني النجار، معه مما أنزل الله عليك بضع 10 سورة، البضع من 3 إلى 9، يعني 13 14 15 16 17 18 19 سورة. فأعجب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون طفل صغير وبعدين يسلم ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يراه، ويحفظ كتاب الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم سر بذلك. وقال يا زيد، يبقى هو لما أعجب به اكتشف قدراته، عمل إيه بقى؟ نبدأ هنا بعد اكتشاف القدرات نبدأ نوظف هذه القدرات وهذه الإمكانيات. قال يا زيد تعلم لي كتاب يهود. سبحان الله، اللغة العبرانية، العبري، تعلم لي كتاب يهود. وطبعا طلح بيكلم مع الولد الصغير، مع الطفل الصغير، كان رجل كبير وبيكلفه. ده مسألة مهمة جدا، ان احنا نجعل اولادنا عندهم ثقة. تعال يا ابن، انت لسه صغير، لما تكبر افهمك، لما تكبر اعرفك، لما اقعد مع ناس الكبار ما تقعدش معانا، اترمى في جنب. ايه انت بتعمل كم ده ليه؟ كبر ابنك وحاول قربه وأدنيه منك. قال يا زيد تعلم لي كتاب يهود. كتاب يهود أي اللغة العبرية. فإني والله ده برضك التعليل، فإني والله ما آمنوا يهود على كتابي. الله تدي بقى تكليف نبوي، وبعدين قال له السبب، ما قالوش تعلم لغة يهود. ليه يا رسول الله؟ انت لما تكبر عرفك، انت لسه صغير، شوف حد كبير يعرفك. سبحان الله، هناك بعض المغرورين والمتكبرين يعاملون الناس بصلف، ممكن يكون طالب في الجامعة يقول انت لسه صغير، طب ما تقول لا انت صغير لما تكبر عرفك، او اسأل حد كبير يعرفك. سبحان الله، طب ليه ما ناخدش بإيد الناس براحة ليه، ونعلمهم بالرفق ليه، ونوجههم ليه، ونكبرهم ليه، ونخليهم أصحاب رسالة منذ الصغر. تعلم لي لغة يهود، فإني والله ما آمن يهود على كتابي. زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه هيعمل ايه بقى؟ يجيب بقى الشرايط، ويجيب السماعات، ويدخل بقى على المجموعات لتعليم اللغة العبرية، يتعلم فيها وياخد كورسات، وبعدين بعد كده يعد عدة شهور. احنا بعض الزملاء علشان يعني يدرس في الخارج لابد ان هو يجتاز امتحانات التويفل بسكور معين، لو قل عنه درجة واحدة يعيد الكورس مرة ثانية. لكن ننظر ماذا صنع زيد ابن ثابت، هذا الصبي الصغير المعلم. قال زيد: فتعلمت له كتابهم، يعني تعلم لغتهم. وانظر كيف أنه عبر عن اللغة بالكتاب، يعني ممكن واحد يتعلم لغة إنجليزية لكن لو اديته كتاب يقرأ ما يعرفش، لا يعرف يقرأ ولا يعرف يترجم، لكن ممكن يعني تكلمه ويكلمك. يعني في هناك ناس بتعلم اللغة صوتيات، يعني يكلمك وكلمك كتير جدا. احنا ممكن نجد بعض الناس الأميين الذين يتعاملون مع السياح، رجل جمال بيشد الجمل، ولا رجل بيمسح العربيات، تجد بيكلم الأجانب باللغة الإنجليزية أو باللغة الألمانية على حسب الأجنبي يروحوا له. لو اديته يكتب ما يعرفش يكتب، يقرأ ما يعرفش يقرأ. فلما يقول فتعلمت له كتابهم، يبقى معناها أنه يتعلم اللغة ماذا؟ تعلمها قراءة وكتابة وترجمة، يعني حاجة مستوى عالي جدا. يا ترى تعلم الكلام ده في قد ايه؟ سنتين ثلاثة؟ نسمع. فتعلمت له كتابهم ما مرت بي 15 ليلة حتى حذقته، وكنت أقرأ له كتبهم. 15 ليلة في 15 يوم يتعلم اللغة العبرية قراءة وكتابة، تدلالة بالفعل أن الولد ده ذكي جدا، تآية تنابغة. طيب هو كان عايش 11 سنة في المدينة، وبيمشي في المدينة وبيلعب هنا وهناك، مين اللي اكتشفه؟ مين اللي عرفه؟ مين اللي حطه في هذا المكان؟ مين اللي هيأ له هذا المكان؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول: إذا كتبوا إليه، يعني كان يقرأ له كتبهم، يعني زيد بن ثابت، إذا كتب اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم كتابا باللغة العبرية، من الذي يقرأ الكتب العبرية اليهودية للنبي صلى الله عليه وسلم ويترجمها له؟ زيد بن ثابت. وأجيب عنه إذا كتب، لو النبي صلى الله عليه وسلم أراد أنه هو يبعث لهم كتاب يقول له أكتب عني كذا، فيكتب عنه باللغة العبرية. هذا حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده في مسند الأنصار، وإسناده حسن. إذا لابد أيها الأحباب أن تكون هناك علاقة صحيحة تفاعلية بين الآباء وبين الأبناء، ويكون من وظائف الآباء حتى يرقوا أبناءهم أن يكتشفوا الإمكانيات والقدرات، سواء قدرات عقلية أو معرفية أو حتى رياضية أو قدرات فنية. ممكن يكون عنده قدرة على الشعر، قدرة على الزجل، قدرة على كتابة الروايات، قدرة على النظم، القصائد، قدرة على الإلقاء، قدرة على الخطابة، قدرة على إدارة الأمور، قدرة على النظام والترتيب، قدرة على الأمور الرياضية، إذا لابد أن احنا نهتم بهذا الأمر. أيها الأحباب الكرام، شاكر لكم حسن استماعكم وتمام إنصاتكم، أسأل الله تعالى أن يربي أبناءكم وأن يمتعكم بأعماركم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.